أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: هل يكفر كل من حكم بغير ما أنزل الله قولا واحدا، أم أن المسألة فيها تفصيل؟ هذه ما هي لكم المسألة، يجيب المسألة هذه لكم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.